وحذر اتباع الهوى وطرق الغي وطرق الغي والضلالات، ففاز في جناته بالخيرات، وفاز بعد موته برضوان الله في نعيم الجنات. وويل وويل لمن اتبع الشهوات وأضاع الصلوات والواجبات واقترف الموبقات، فسقط في طبقات جهنم، فصار طعامه الزقوم، وشرابه الصديد والحميم. يا من أطغته صحته فعصى، يا من أفسده فراغه فلهى، يا من فتنه ماله فتردى، يا من اتبع هواه فسقط وهوى، يا من غره شبابه فنسي البلا، يا من استعان بنعم الله عليه فتمرد وطغى. ألم تعلم بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه شديد العقاب؟ أما توقن بالموت وما بعده من الحساب؟ يا من جرأه على ربه فسحة الأجل وبلوغ الأمل حتى اختطفه الموت، فأنى له أن يرجع إلى الدنيا ليصلح العمل؟ أما آن لك أيها الغافل المعرض العاصي أن تتوب إلى ربك وتنيب؟ أما آن لك أن تستيقظ من هذه الغفلة المطبقة وتستجيب؟ ألا تعتبر بالقرون القوية الخالية ومساكنهم الخاوية بعد غرسهم أنواع الأشجار وإجرائهم الأنهار وبنائهم الأمصار، كيف صاروا بعد عين أثرا وبعد عز خبرا؟ وكيف نقلوا من القصور إلى القبور فأصبحوا مرتهنين بالأعمال، فأصحاب الحسنات هم الفائزون وأصحاب السيئات هم الخاسرون النادمون؟ وهل للموت من راد؟ وهل غير القرآن من هاد؟ إن في إقبال يوم وعام، وإدبار يوم وعام لعبرا. فيوم تخلفه لا يعود، ويوم تستقبله حتى ينتهي الأجل وينقطع الأمل. قال تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فاعمل لدار الخلد التي لا يفنى نعيمها ولا ينقص، بل هو في مزيد، لا يعتري شباب أهلها الهرم، ولا يخافون الموت. قال الله تعالى فيها: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. واتقوا النار التي لا يفتر عن أهلها العذاب، بامتثال أمر الله الأكيد واتقاء غضبه الشديد. قال الله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فاعملوا عباد الله لهذه الجنة العالية، واحذروا الذنوب التي تلقي بصاحبها في النار الهاوية،

وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا رضا لا تغضب علينا بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بالتمسك بهدي رسولك وسنته. اللهم من علينا وعلى ذرياتنا وعلى المسلمين بالتمسك وباتباع هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك، اللهم أظهره في كل مكان وزمان، أظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أبطل كيد السحرة. اللهم أبطل مكرهم وعملهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم أعذنا وذرياتنا من مكرهم وعملهم يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين يا رب العالمين من مكرهم ومن عملهم، فإنهم قد طغوا وبغوا في الأرض وأفسدوا في الأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا